أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم الخامس الأربعاء إكليل الزهور إلى نعش الراحل كانغ ريون هاك رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن، نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحائز على وسام كيم إل سونغ وجائزة توحيد الوطن، تعبيرا عن تعزيه العميق لوفاته.